بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أردت أن أنبه على بعض الأمور قبل أن أبدأ في درس الليلة. في درسنا الماضي ذكرت أن معاوية رضي الله عنه يعني رأى في مسألة المعراج أنها كانت بالروح لا بالبدن، أن هذا خلاف ما عليه الصحابة وخلاف ظاهر الأدلة. هكذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن اتضح أيضا أنه نسب هذا القول أيضا إلى عائشة، ولكن السند إليهما لا يصح. السند إلى عائشة فيه رجل مجهول، رجل من آل أبي بكر مجهول، والسند إلى معاوية فيه يعقوب ابن عتبة ابن المغيرة، وهو يروي عن معاوية ولم يسمع منه. فعلى هذا لا يظهر خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في مسألة المعراج، الإسراء والمعراج بالبدن، الروح والبدن. المسألة الثانية وهي مسألة تكلمنا عنها في درجات الإيمان بالقدر، وأن الإيمان بالقدر يكون بالعلم، الإيمان بالعلم، الإيمان بالكتابة، الإيمان بالمشيئة، الإيمان بالخلق والإيجاد، وأن المشيئة منها كونية قدرية ومنها دينية شرعية. بعض الأخوة نبه على أن من أهل العلم من يفصل بين المشيئة والإرادة، فيجعل الإرادة تنقسم إلى كونية قدرية وتنقسم أيضا إلى دينية شرعية، وأما المشيئة فتطلق على القسم الكوني القدري فقط، ولا تطلق على القسم الشرعي. وإن كان بعض أهل العلم ظاهر صنيعه أنه لا يفرق بينهما، إلا أن هذا قد صرح به الإمام ابن القيم في شفاء العليل، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، فيصحح هذا في الموضع الفائت والذي كان قبله في الكلام على القدر. مسألة ثالثة، مسألة دخول الجنة، لما ذكر المؤلف في الإسراء والمعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طيب إيش قال هنا؟ ودخل الجنة واطلع إلى النار. وذكرت أنه لا أذكر شيئا من الأحاديث الصحيحة في هذا، بلى كما نبهنا أخونا الشيخ محمد الحميد جزاه الله خيرا، هذا موجود عند البخاري وعند مسلم. عند البخاري في كتاب الصلاة برقم 39 و100، وعند مسلم في كتاب الإيمان برقم 63 و100، وفيه فانطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدر ما هي، ثم أدخلت الجنة، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ. الجنابذ هي القباب، قباب اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. في رواية البخاري فإذا بها حبايل، حبايل اللؤلؤ. المهم هو موجود في الصحيحين، هذا أيضا يعني يجب التنبيه على ذلك. وأما اطلع إلى النار فهذا أيضا روي في حديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث حذيفة، فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل الجنة ورأى النار، ولكن في سنده عاصم ابن أبي النجود بهدلة، وهو مضعف في الرواية، فمثله لا يحتج به، وإن كان قد حسنه شيخنا الألباني رحمه الله في تعليقه على سنن الترمذي، وكذلك حسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على مسند الإمام أحمد. لكن أيضا فيه مسألة يعني في نفس في حديث حذيفة نفسه، مسألة أيضا تتصل بجزئية من كلام البربهاري عندما قال: وحمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات. فذكرت أنا أن الأحاديث الصحيحة فيها أن البراق ربطه النبي عليه الصلاة والسلام في موضع يربط فيه الأنبياء في القدس، ولا ندري ما هو الدليل على أنه ما عرج به. في حديث حذيفة هذا يقول حذيفة: فما زايل البراق، هذا في مسند الإمام أحمد، فما زايل البراق حتى فتحت لهما أبواب السماء. هذا لكن فيه كما سمعتم عاصم ابن أبي النجود. وأما اللفظة التي في سنن الترمذي: فما زايل البراق حتى يعني دخل الجنة ورأى النار، أو بهذا المعنى، ففي أيضا في خلاف في المعنى. يعني ظاهر رواية أحمد أن البراق وقف عند السماء الأولى، وظاهر رواية الترمذي أن البراق مشى معهما إلى سدرة المنتهى إلى الجنة. وهذا أيضا في هذه لا شك أنها مخلفة في المتن واضحة. على كل حال سندها يرجع إلى عاصم بن أبي النجود، وهو متكلم فيه من قبل حفظه. أردت أن أنبه على هذا قبل أن نبدأ إن شاء الله في درسنا. وأنا أشكر إخواننا جزاهم الله خيرا الذين يعني يتابعون الدرس ويقفون على ما يتعلق به من كلام أهل العلم ومن أبحاث العلماء، فنستفيد جميعا من هذه التعليقات والتعقبات. وهكذا طلاب العلم لا يزال يستفيد بعضهم من بعض، وهذه بركة مجالس العلم. بركة مجالس العلم، يتكلم الرجل بالكلمة فيرد عليه أخوه ويبين له الصواب في ذلك، ويوقفه على أبحاث أهل العلم، فما أعظمها من مجالس. نسأل الله ألا يحرمنا منها، وألا يحرمنا من إخواننا وأحبتنا. تفضل. بسم الله. ما شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله: واعلم، أي اعلم من جملة ما يجب أن تعلمه من معتقد أهل الحق أو من السنة التي عليها أهل العلم، أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة. هكذا عندكم اللفظ، هكذا نسختي. أن أرواح الشهداء في قناديل، في النسخ الأخرى في حواصل طيور خضر، تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل. أدري إيش النسخة عندكم، اقرأ أعد ثاني. في نسخ أخرى ما هي، هنا ليست في قناديل، هي تأوي إلى قناديل كما هو لفظ الحديث، ليس هكذا لفظ الحديث. لفظ الحديث أن أرواح الشهداء يعني في حواصل يعني أجواف طيور خضر تطير في الجنة أو تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش. تأوي إلى قناديل تحت العرش. طيب، أيضا قبل أن يعني أن أنسى، أيضا يلحق بما سبق الكلام عنه في سبب تسمية أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالصديق، ذكرت أن الكفار لما ذهبوا إليه وأرادوا أن يشككوه في أمر النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن كان قد قاله فأنا أصدقه، فهو كما قال. فمن أجل ذلك أو سمي الصديق من يومئذ. هذه الرواية موجودة في مستدرك الحاكم وفيها محمد بن كثير الصنعاني وهو كثير الغلط، مستدرك الحاكم، لكن ينظر هل فيه رواية أخرى. أما تسمية أبي بكر بالصديق فلا إشكال، لكن في أن حادثة الإسراء والمعراج هي السبب في هذه التسمية هذا هو البحث. فالرواية التي أوقفنا عليها أخونا خالد في كتاب المستدرك الحاكم فيها محمد بن كثير الصنعاني وهو صدوق لكنه كثير الغلط، فمثله لا يحتج به. على كل إن نرجع إلى موضوعنا، يعني إذا نظرنا إلى المعنى كون أن أرواح الشهداء في قناديل معنى بعيد، وإذا نظرنا إلى سياق الحديث ولفظ الحديث فليس كذلك. أن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث تشاء ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش. أرواح جمع روح كما جمع روح كما هو معروف، والروح هي ما يحيا به الإنسان والحيوان وذوات الأرواح، حقيقتها لا نعرفها. ويسألونك عن الروح، كل الروح من أمر ربي لا نعرفها، لكن هي الشيء الذي يحيا به الإنسان والحيوان وذوات الأرواح جميعا تحيا بهذه الروح، وحقيقتها عند الله سبحانه وتعالى، ولسنا مكلفين أن نبحث عن ذلك، لسنا مكلفين أن نبحث عن حقيقة الروح، لأن هذا سر من أسرار الله سبحانه وتعالى التي يعني أو الأسرار التي أجاب الله عنها بهذا القول القاطع: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لا تخوضوا في هذا ولا تشتغلوا بهذا. وكما يقول بعض العلماء إن الحياة تنقسم إلى قسمين: حياة حركة وحياة نمو. حياة حركة هي الحياة التي تكون في الإنسان والحيوان وذوات الأرواح، وأما حياة النمو هذه تكون في النباتات وفي الأشجار والأشياء، هذه حياة نمو. وذكروا أن المولود أو الجنين وهو في بطن أمه قبل أن تنفخ فيه الروح كان حياته حياة نمو، ثم بعد ما نفخت فيه الروح كان حياته حياة حركة، فجمع بين الحياتين وهو في بطن أمه، جمع بين حياة النمو لما كان نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم بعد ذلك لما صور وخلق ونفخت فيه الروح حياته كانت حياة حركة. والشهداء قد مر بنا الشهيد الذي يتكلم عنه هنا هو الشهيد الذي قتل في سبيل الله، هو الذي قتل في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله، لا يريد بذلك شيئا من حظوظ النفس، إنما يريد أن تكون كلمة الله هي العليا. وكونها في حواصل طيور خضر، الحواصل أجواف، في أجواف طيور خضر تسرح في الجنة لا يوقفها أحد ولا يمنعها أحد، ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش، والله عز وجل يسأل هذه الأرواح، أرواح الشهداء: هل تشتهون شيئا؟ كما في صحيح مسلم: هل تشتهون شيئا؟ فيقولون لا، فيعيد السؤال: هل تشتهون شيئا؟ فيقولون لا، فيعيد السؤال مرة ثالثة. فلما علموا أنهم يعني لن يتركوا من جواب، فقالوا: نريد أن تردنا إلى الدنيا فنقاتل في سبيلك فنقتل في سبيلك. فعلم الله سبحانه وتعالى أنهم لا يريدون شيئا ولم يجبهم على هذا، أو تركهم أو أبقاهم مكانهم. الشاهد: هؤلاء في قناديل تحت العرش، هذه مكانة عالية للشهيد ورفعة، لأنه أصلا كان في الدنيا كان له هدف سام ونبيل وشريف، كانت همته عالية وكانت أهدافه يعني سامية ورفيعة، لم تكن أهدافه شهوانية ولم تكن يعني حياته بهيمية، هكذا الشهيد. فقوبل بأن أكرمه الله سبحانه وتعالى وجعله في هذا الموضع العالي الرفيع مكافأة له وفضلا منه إحسانا. قال رحمه الله: تسرح في الجنة وأرواح المؤمنين تحت العرش. هكذا عندكم جميعا؟ طيب. وأرواح الكفار والفجار في برهوت وهو في سجين. برهوت هذا كما يذكر العلماء هو بئر على شرق عدن بين عدن وحضرموت، بين عدن وحضرموت. لكن السؤال: ما الدليل على أن أرواح الكفار في هذا البئر؟ السجين احنا عندنا النص واضح: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. والسجين هو يعني مبالغة، يعني مأخوذ من السجن ومبالغة في الضيق، مبالغة في الضيق. فنحن نقول بظاهر القرآن: أرواح الكفار في سجين وأرواح المؤمنين في عليين. وأن الله سبحانه وتعالى يجعل بين روح المؤمن وجسده الذي في القبر يعني شيئا يكون له بها علاقة، لا تنقطع العلاقة بين الجسد والروح. هذا شيء لا يعرف حقيقته إلا الله عز وجل، لا يعرف حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. وكذا الكافر، حتى يكون العذاب أو النعيم للروح وللبدن، وبعضهم يقول إنما هو للروح وأما البدن فأمر مسكوت عنه، بعض الناس يذهب إلى هذا. والذي يظهر يعني من بعض الروايات أن الذي ينعم ويعذب الروح والبدن. قد يقول قائل: كيف ما وجدنا الإنسان تحرك من القبر؟ هذا شيء يعني دار برزخية لها حقيقة لا نعرف حقيقتها، نؤمن بما جاء فيها ولا نخوض في هذه التفاصيل. نعم. أيضا إذا كان هذا الأمر من الأمور البرزخية فنحن ليس معنا إلا ما جاءت به الأدلة الشرعية. فذكر المؤلف رحمه الله أن الميت يقعد، أي يقعده غيره، يقعده غيره أو يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح. أما يقعد في قبره فهذا مأخوذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه ابن أبي عاصم وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات الميت أو أحدكم، أو إذا قبر الميت أو أحدكم، فيأتيه ملكان أسودان أزرقان يقعدانه ويسألانه، أحدهما المنكر والآخر النكير، أحدهما المنكر والآخر النكير. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، حسنه في السلسلة الصحيحة، فأثبت لنا هنا التسمية، تسمية المنكر والنكير. وبعض طلبة العلم يرى أن تسمية هذين الملكين بالمنكر والنكير في تسميتهما بهذا نظر، ويرى ضعف الحديث. على كل، يقعد وتأتيه الروح، تعاد إليه روحه حتى يسأل ويجيب، فيسألانه: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ هذه الأسئلة الثلاثة، أو الأسئلة الثلاثة التي جاءت يعني بها النصوص في الصحيحين وغيرهما، ولا نعلم أنه يسأل عن شيء غير هذا. من ربك؟ فيقول: إن كان مؤمنا فيقول ربي الله، وأما إن كان كافرا أو منافقا يقول: ها ها لا أدري. وما دينك؟ فإن كان مؤمنا قال: دين الإسلام، وإن كان منافقا أو كافرا قال: ها ها لا أدري. من نبيك؟ إذا كان مؤمنا قال: نبي محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا كان من الصنف الآخر قال: لا أدري. شاهد هذا: لا تظن أن هذه المسألة سهلة جدا ومحفوظة وعلى الألسنة، ومثل هذا يعني لا يحار المرء عن الجواب في ذلك. لا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. المسألة هي مسألة تثبيت من الله عز وجل، حتى يذكر بعض العلماء أن هذا أصعب موقف على الميت في القبر، عندما يجلسه الملكان ليسأله، فإن نجا في هذا الموقف نجا فيما بعده من مواقف، وإن هلك في هذا الموقف هلك فيما بعده. وهذا واضح من بقية الرواية، فإنه إذا كان مؤمنا يعني يسمعون مناديا يقول صدق عبدي، افرشوا له، مدوا له في قبره مد بصره، وافرشوا له فراشا من الجنة، ويفتح بينه وبين الجنة باب يأتيه من روحها وطيبها. أما إن كان في الجهة الأخرى فيقال مدوا له فراشا من النار، مدوا له فراشا من النار، أو افرش له فراشا من النار، وافتحوا ويضيق عليه في قبره، وافتحوا بينه وبين النار بابا فيأتيه من حرها وسمومها. هذا واضح أنه الإنسان إذا وفقه الله وثبته في هذا الموقف فما وراءه إن هذا علامة النجاة، وما وراءه يجد الخير إن شاء الله عز وجل. هذا معلوم على المؤمن الذي ليس يعني عنده ذنوب وكبائر. أما الذي عنده ذنوب وكبائر وإن كان عنده جنس هذا النعيم، يعني جنس هذا النعيم، إلا أنه أثبتت الأدلة أنه أيضا يعذب، أنه أيضا يعذب بسبب هذه الكبائر. كيف يكون هذا وكيف يكون ذاك؟ هل يعذب أحيانا بسبب ما عنده من المعاصي، وينعم أحيانا بسبب ما عنده من سلامة التوحيد؟ هذا وارد أيضا. كيف يكون هذا وذاك؟ هذا شيء لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يباعد بيننا وبين خطايانا كما باعد بين المشرق والمغرب، وأن يغسلنا منها من خطايانا بالماء والثلج والبرد، نحن ووالدينا وأهلينا وذرياتنا وجميع المسلمين. على كل، قال هنا ويسأل، يسأله منكر ونكير عن الإيمان، هذا صحيح بالحديث السابقة، وشرائعه. قوله وشرائعه موضع نظر، لأن معناها أنه يسأل عن شعب الإيمان وعن أحكام الإيمان، ما نعرف الدليل الدال على ذلك. نحن نعرف ثلاثة أسئلة التي يسأل عنها الميت، أما الشرائع الأخرى للإيمان الله أعلم. قال ثم يسل روحه بلا ألم، يعني الروح التي أعيدت له للجواب على هذا على هذه الأسئلة تسل منه بلا ألم. هذا محمول طبعا على المؤمن الصالح، المؤمن الصالح، على الميت المؤمن الصالح. قال ويعرف الميت الزائر إذا أتاه. نحن أيضا نقول في هذا بما سبق تفصيله في مجالس أخرى، إنما يعرف الميت أشياء وردت بها السنة، كخفق النعال عندما يعني على القبر، وما جاء أيضا في قصة خليل بدر، وأما ما زاد عن ذلك الله أعلم بهذا الشيء إلا إذا جاء فيه نص. وأما مسألة أن الميت يعني أن ما سبق من الكلام أن الزائر إذا كان زيارته وذاك لا يسمعه إيش الفائدة أو غير ذلك، لا، أنت أصلا الزائر هو يعني يستفيد من الزيارة، الشرط أن الزيارة من أجل أن يعلم الميت أنك زرته. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. الحي إذا ذهب إلى القبور وزارها واعتبر ورأى الأمم والرجال الذين كان لهم شأن ولهم ذكر أصبحوا يعني لا مجيب ولا وليس لهم سمع ولا تسمع لهم همسة، فهذا يزيده خوفا من الله، يقول أنا يوم من الأيام سأكون كذلك، فعلى ما أتكبر، فعلى ما أظلم، فعلى ما أبطش، فعلى ما أفعل وأفعل، كما قال القائل أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر، وأين المضل بسلطانه، وأين المزكى إذا ما افتخر. تساووا جميعا فما مخبر ومات جميعا ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الثرى، بنات الثرى الدود والثرى التراب، فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ فالإنسان عندما يذهب إلى المقبرة هذا يعني يفتح الله سبحانه وتعالى على قلبه من أبواب الإيمان، من التفكر والتدبر في عاقبة أمره وفي الدنيا وضعف شأنها وقلة قيمتها وأنها متاع الغرور، وأن الإنسان في النهاية سيعود إلى هذا القبر أو إلى مثله في مكان آخر. فعلامة الغفلة عن الله وعلامة البعد عن الله عز وجل. فزيارة القبور فيها خير كبير للزائر، وفيها أيضا دعاء للميت، فإن الإنسان إذا دعا للميت والأموات فإنه مما من عموم الأدلة أن دعاء المؤمنين واستغفارهم لمن لإخوانهم المؤمنين سواء الأحياء أو من سبقوهم بالإيمان فإنهم ينتفعون بهذا. أما أن المقصود أن الزيارة لابد أن يعلم بها المزور ليس شرطا، كما سبق أن تكلمنا فإن المرأة يزور المسجد النبوي ويزور البيت العتيق وهما جماد. طيب، قال ويعرف الميت الزائر إذا أتاه. قال وينعم في القبر المؤمن ويعذب الفاجر. وهذا من أصول أهل السنة والجماعة التي تكلمنا عنها، الإيمان بنعيم القبر وعذابه، وقد تكلمنا في هذه المسألة من قبل، وذكرنا أن المعتزلة والرافضة ومن الشيعة الزيدية يتكلمون أو يطعنون في عذاب القبر، وهذا كلام يعني باطل، والأدلة قد دلت على ذلك من الكتاب والسنة. أما السنة فالذين لا يؤمنون بها فتبا لهم وقبحا، ومع ذلك لم يسلم مذهبهم إذا كانوا يطعنون في السنة. ففي القرآن أدلة تدل أيضا على عذاب القبر، كما مر بنا من قوله سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالعرض على النار غدوا وعشيا قبل قيام الساعة هذا لا يكون إلا في القبر. كذلك قوله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. قوله اليوم تجزون عذاب الهون، ولا شك أن هذا هو هذا اليوم الذي ماتوا فيه هو بداية يعني هو من بداية أيام الآخرة وهو الدخول في القبر. أيضا في قوله سبحانه وتعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، لا شك أن الرد الأخير هذا هو عذاب الآخرة. قوله تعالى سنعذبهم مرتين، أين موضع هاتين المرتين؟ مرة في الدنيا إذ إنهم يعيشون في كبد ونكد وخوف يحسبون كل صيحة عليهم، ومرة في القبر. لا يحمل إلا على هذا، فإن قالوا يعذبون في الدنيا مرتين هم يعذبون في كل لحظة، يحسبون كل صيحة عليهم هم يعذبون في اليوم الواحد مرات ومرات. فجنس المرة الأولى عذاب في الدنيا بالخوف وما يعيشون فيه من التمزق والتشتت القلبي، يظهرون لهذه الطائفة شيئا ولتلك الطائفة شيئا آخر. ثم جنس المرة الثانية هو عذاب القبر ثم الرد إلى عذاب عظيم، هذا في الآخرة. فالذين ينكرون عذاب القبر بحجة أنه لم يأتي في القرآن أو بحجة أنه جاء في أحاديث والأحاديث لا يعمل بها لأنها أخبار آحاد، هؤلاء لا يسلم لهم مذهبهم. حتى لو سلمنا لهم بهذا المذهب القبيح الباطل وتركنا الأحاديث المتواترة. هم يقولون حتى في أحاديث عذاب القبر أنها أحاديث هي متواترة، هي من جنس الأحاديث المتواترة. لكن كما تكلمنا من قبل إن أهل البدع لا يعرفون التواتر من الأحاد ولا يعرفون طرق الروايات ومخارجها، فيحكمون على المتواتر بالأحاد، بل بعضهم وصل به الأمر إلى أنه لا يفرق بين الآية والحديث. على كل حال نحن نؤمن بأن المؤمن ينعم في القبر وأن الفاجر يعذب في القبر كيف شاء الله، كيف شاء الله. وهذا أمر لا نخوض فيه، وأمره يعني حقيقة هذا إلى الله عز وجل. نحن نؤمن بهذا، وإلا لو ما آمنا بهذا فهذه ضلالة كبرى. ومن بينت له الأدلة وجحدها أو عاندها فإنه يكون كافرا. نعم. قال رحمه الله: وعلم أن الشر والخير والفضائل لا يوفى إليه. قد سبق، شوف الحقيقة المؤلف ذكر مسائل القدر منثورة في بين فقرات هذا الكتاب في أكثر من موضع. قد سبق أننا نؤمن بأن ما يجري في الأرض من خير وشر، وما يجري في الخلق من خير وشر ومصائب، كل هذا بقضاء وقدر، ولا يكون شيء من هذا إلا بما كتبه الله وأحصاه، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كل شيء بعلم الله وقضائه وقدره. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. كل شيء بإذن الله وبمشيئته وقدرته. أما الذين يعني ينكرون هذا فهؤلاء ضلوا ضلالا بعيدا. نعم. قال والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران المظلوم، وموسى يسمع من الله كلام القصص وما على مساجده من ملام غيره، فمن قال يا هذا فقد كفر. قد سبق أيضا أن تكلمنا على أن الكلام صفة من صفات الله عز وجل، وأن صفات الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذا أيضا تابع لما سبق أن تكلمنا به. فيقول الإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ويريد أن يقول لا بد أن تؤمن بأن الله هو الذي كلم موسى، خلافا لأهل البدع الذين قالوا لا، الله سبحانه وتعالى ما تكلم ولكن خلق الكلام في شجرة، والشجرة هي التي كلمت موسى. سبحان الله، يعني الشجرة التي قالت لموسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، هي التي قالت له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، هذا لما ذهب يأتي بقبس من النار، الشجرة هي التي قالت له هذا؟ شجرة تأمر موسى أن يعبدها إنني أنا الله؟ ولكن يعني أقوال أهل البدع تصل إلى شطحات لا نهاية لها. فمنهم من يقول الشجرة التي كلمت موسى، منهم من يقول اللوح المحفوظ الذي كلم موسى، منهم من يقول جبريل الذي كلم موسى. طيب جبريل كلم موسى، وجبريل سمع أم لم يسمع؟ قال بعضهم يقول محمد الذي كلم موسى. طيب محمد سمع من الله أم لم يسمع؟ وكلمه الله أم لا؟ أو في أيضا واسطة بين جبريل وبين الله، وبين محمد وبين الله؟ وإذا ذكر لنا واسطة أخرى قلنا أيضا الواسطة هذه سمعت مباشرة أم لا؟ على كل حال إذا ترك الإنسان يعني طريقة أهل السنة فإنه يصل إلى أمور يعني يستخف بها العقلاء. قال والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت، ويريد أن يرد على الأشاعرة الذين قالوا يعني كلام لكن لا صوت فيه ولا حرف إلى غير ذلك. وأهل السنة يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يسمعه السامع، يسمعه بصوت ويسمعه بحرف، عفوا يسمعه المخاطب بصوت وحرف. فخلاف هؤلاء أهل البدع. قال: وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه لا من غيره، أي لا شجرة ولا لوح ولا غير ذلك، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. طبعا قوله كفر بالله العظيم محمولة على أنه ما قال هذا متأولا ولا قال هذا وعنده شبهات يستدل بها، وهذا الذي يعني سار عليه أهل العلم. وإلا لو كان كل من قال قولا يلزم منه رد آية في كتاب الله يكون كافرا لكفرنا هؤلاء المبتدعة المنتسبين إلى القبلة والملة. ولكن نحن نعلم أن 72 الفرقة، أن 73 الفرقة ليست كافرة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. هذه 73 الفرقة ليست فرقا كافرة، هي فرق مسلمة غير مخلدة في النار، ولكن إذا وصلت بعض هذه الفرق إلى مقالات قبيحة وشنيعة فتخرج من 73 فرقة، كغلاة الرافضة وغلاة الجهمية. هؤلاء يخرجهم العلماء من 73 فرقة. أما 73 فرقة هي فرق ملية، هي فرق ملية يعني تابعة للملة وتابعة للقبلة وتنسب إلى القبلة، وتنسب إلى القبلة. متى يكفرون؟ إذا قالوا يعني مقالات شنيعة في القبح، كأن تقول مثلا، كأن يقول غلاة هؤلاء الإمامية إن القرآن محرف وغير مقبول، كان يكفر الصحابة جميعا أو أكثرهم، كأن يكذب ببراءة عائشة وهي موجودة في القرآن الكريم، كأن يقول إن أئمتهم يعلمون الغيب، ويقولون أيضا إن أئمتهم لهم منزلة هي أعلى من منازل الأنبياء والملائكة، أو يقول كما تقول فرقة الغرابية من الشيعة إن جبريل أخطأ في الرسالة وذهب إلى محمد وهي كانت لعلي ولكنه أخطأ فيه لأن محمدا وعليا يتشابهان كما يشبه الغراب الغراب، فيعني هذه أخطأ جبريل. طب لو أخطأ جبريل يقعد 23 سنة ومخطئ، يعني لو أخطأ مرة مثلا 23 سنة ومخطئ ويعتيه بالوحي 23 سنة وهو في غير محله. طيب ما الله سبحانه وتعالى ما يعني نبه جبريل على هذا الخطأ؟ طيب لو تنبه جبريل على هذا الخطأ وأصر على ذلك، لماذا أبقاه الله سبحانه وتعالى والذي ينزل بالوحي؟ ليش ما استبدله بغيره؟ شوف كيف هذه المقالات، يعني هذا كفر صريح، هذا كفر صريح صاحبه يخرج من 73 فرقة. لكن إذا كان الرجل يقول المقالات التي حكم العلماء على أهلها بأنهم مبتدعة وليسوا كفارا، فنحن نقول هؤلاء الأصل فيهم أنهم من أهل الإسلام ولكن ليسوا من أهل السنة، من أهل الإسلام ولكن ليسوا من أهل السنة، هم من أهل الضلالة وأهل البدعة وأهل الفتنة والفرقة، علماؤهم وعوامهم، طالما أنهم لا ينتسبون إلى السنة. يعني الرافضي الذي لا ينتسب إلى السنة، وإذا قلت له أنت سني يقول أبرأ إلى الله من أهل السنة، ومقالته لا تصل به إلى الكفر، هذا كيف تقول هو سنة ويقول أبرأ إلى الله من أهل السنة هؤلاء؟ فإذا كان الرجل ينتمي إلى أصول أهل السنة وإلى علمائهم ويعتقد معتقدهم مجملا لكنه يجهل التفاصيل فيوافق أهل البدع عند الكلام في التفاصيل، هذا لا يخرجه من دائرة أهل السنة والجماعة إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. أما الرجل الذي لا ينتسب إلى أهل السنة من البداية بل يرى أن أهل السنة فرقة ضالة ويحذر ويحذر منها، فهذا ينسب إلى الطائفة التي ينتمي إليها عالما كان أو عاميا، فنحن نقول هذا من علماء البدعة وهذا من عوام أهل البدعة، من علماء أهل البدعة ومن عوام أهل البدعة، وإلا لما كان هناك يعني فرق مبتدعة إلا من كان عالما في كل هذه الفرق، وأكثر وكثير من هذه الفرق حتى ما فيها علماء، كثير من هذه الفرق حتى ما فيها علماء، وهذا ليس صحيحا، يعني ليس صحيحا أن ينسبوا إلى السنة. فإذا أقيمت عليهم الحجة وبين لهم أن قولهم هذا يصادم القرآن الكريم بكل صراحة، ويعني ويترتب عليه نقض أصول القرآن وأصول الإسلام، فإذا أقيمت عليهم الحجة وبينت لهم المحجة واستمروا على غيهم وانقطعت عنهم الأعذار وابعدت عنهم الشبهات ولكنه العناد، هنا يقال في حق المعين إنه كافر، هنا يقال في حق إنه كافر. لكن إذا لم يقع هذا ولم يتم هذا فالأصل أنه يبقى منسوبا إلى فرقته ويعامل بما كان أهل السنة يعاملون أسلافه من معاملة. نعم. ما شاء الله. قوله العقل مولود، العقل كما لا يخفى قوة يجعلها الله في الإنسان يميز بها بين الخير والشر والضر والنافع، العقل قوة يجعلها الله سبحانه وتعالى في الإنسان، وطبعا لا يكون هذا إلا في الإنسان، ما بيكون في الحيوانات، ما بيكون في ذوات الأرواح الأخرى، لا، إنما هذا في الإنسان. يميز الله بهذا العقل، يعني يجعل صاحب الذي أودعه هذا العقل يميز بين الضر والنافع والمصلحة والمفسدة ويعني الخير والشر إلى غير ذلك، ويسمى عقلا لأنه يعقل كالعقال، عقال البعير هو الحبل الذي يربط به البعير، هو الحبل الذي يعقل به البعير يربط به. فالعقل عقال، يعني رادع ومانع لصاحبه من أن يفعل أفعال لا تليق به أو تصرف تصرفات تضره، حتى إن الناس لو رأوا رجلا يفعل أفعالا لا تليق بسنه قالوا إيش في عقلك، ما أنتش عاقل، ولو رأوا إنسانا يعمل أعمال تضره أو تضر أولاده أو تضر من يحب قال هذا غير عاقل، مجنون هذا. فالعقل يعقل، سمي العقل عقلا لأنه مأخوذ من العقل من العقال، وهو الحبل الذي يربط به البعير من أجل ألا ينفر، من أجل أن يقف أو يتحرك قريبا لا يبتعد. ويسمى أيضا حجر، العقل أيضا يسمى حجرا. هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل؟ وسمي العقل حجرا لأنه يحجره عن أن يقع في المضار أو أن يقع فيما لا يليق به. ويسمى لبا لأولي الألباب، ويعني ويسمى نهى لأولي النهى، كل هذا من يعني أسماء يسمى بها العقل، وهو مناط التكليف، لا يكلف الرجل إلا إذا كان عاقلا. فإذا لم يكن عاقلا كالمجنون أو كالصغير، أو كالصغير الذي لا يعني لم يكلف، وإن كان عنده بداية العقل لكن هذا القدر الذي عنده من العقل لا يجعله في مناط التكليف ولا يتحمل التكاليف الشرعية، هذا لا يكلف بذلك. العقل مولود، يعني إيش المراد بقول المؤلف العقل مولود؟ إن كان يريد أنه مولود ينمو كما تنمو المولودات ويكبر كما يكبر الصغير من المولودات، فهذا واضح. نحن نرى الرجل إذا كان في سن معين يكون عقله يناسب هذا السن، إذا كبر رأينا عقله أكثر، وإذا جرب الحياة ودخل في غمارها وأتته الأمور من هنا ومن هنا رأينا أن عقله أكثر وأكثر. فالعقل لا شك أنه كلما كبر الإنسان يكبر عقله، تتسع مداركه، يستوعب أشياء ما كان يستوعبها من قبل، ويعرف خفايا ودقائق وتفاصيل كان يصعب عليه أن يفهمها من قبل. هذا إذا كان المراد بقوله العقل مولود، أي أنه ينمو كما ينمو كل مولود. أما إن كان مراده شيئا آخر، يريد أن يرد على الفلاسفة الذين يقولون العقول عشرة والعقل الأكبر منها هو العقل الذي يدبر السماوات والأرض ويرزق ويقيم الأمور، يعني يجعلون العقل هذا خالقا، فأراد أن يقول مولود أي مخلوق، تكون هنا بمعنى مخلوق. ولا مانع أن يكون هذا أن يكون هذا وذاك مرادا. قال العقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله. صحيح، هذا رزق، العقل هذا رزق. في أناس الله سبحانه وتعالى يعطيهم، يبسط عليهم في العقل كما يبسط لهم أو لغيرهم في الرزق. في أناس الله سبحانه وتعالى يضيق عليهم في العقل كما يضيق على غيرهم في الرزق. ففي بعض الناس عندهم من العقول فاتي إليه بالمدلهمات والمصائب والمحن، ومع ذلك يرزق الله العقل ويجعل هذه في طريق وهذه في طريق وتنتهي الأمور. وفي ناس تأتي إليه بأمور سهلة فعقليته لا تحسن، يعقدها هو يعقدها. ولذلك من رزقه الله العقل فقد رزقه خيرا عظيما. لو قيل الواحد منكم أتريد أن يوسع الله عليك في العقل أو يوسع عليك في الرزق، إيش ترى يا أبا يوسف؟ إيش السبب؟ لأن لو أتاك الله رزقا، لو وسع الله عليك في الرزق وضيق عليك في العقل، أنت ستضيع الرزق، وربما تستخدم الرزق فيما يضرك، ويكون هذا الرزق سبب شقائك في الدنيا والآخرة. لكن لو آتاك الله عقلا، حتى لو أعطيت رزقا قليلا دبرته تدبيرا حسنا فبورك فيه. العقل يعني لا يقاس بشيء من هذه الأمور الأخرى. ولأنك بالعقل الكبير والعقل الواعي تفهم مراد الله من الشرع، تتدبر في آيات الله، في خلق الله، تزداد يعني إخباتا، وتزداد تواضعا، وتزداد يعني إنابة إلى الله عز وجل، وتشعر كلما كان عقلك كبيرا تشعر بفضل الله عليك. وإذا فاتك شيء تنظر إلى ما أبقاه الله لك، اللهم إن كنت أخذت فقد أبقيت، كما قال عروة بن الزبير، ويذكرون عنه أنه رحمه الله لما كان له ابن يلعب فسقط من السطح عند الخيول، يعني وطأته الخيول أو يعني ضربته بحافرها فمات، وأخذته الأكلة التي في رجله، قال الأطباء لابد أن نحش رجلك من يعني حتى لا يستشري فيك هذا، فأسلم نفسه لهم. فبعد ذلك لما جلس مع الأمير المؤمنين في ذلك الوقت من بني أمية، لما جلس جاءه رجل أعرابي، وكان يعني يرى أنه قد ابتلي بلاء عظيما، عروة. فلما جاء أعرابي ووجهه إلى قفاه، ودخل على أحد أمراء بني أمية وعنده عروة، فقال له ما لك أيها الأعرابي؟ قال كان لي مال كثير وإبل وغنم، وجاء في يوم في ليلة السيل واجترف كل ما معي من المال والحلال، وأبقى لي بعيرا، وكان لي أولاد واجترفهم أيضا، وأبقى لي بعيرا وأبقى لي يعني صبيا، فذهبت آتي بالبعير فجاء الذئب وأكل الصبي، وعندما اقتربت من البعير ضربني برجله فقلب وجهي من وجهي إلى قفاي. والأعرابي هذا بنفس منشرحة ونفس طيبة وما يشعر بكآبة ولا بشيء، ويضحك ويمزح. وعروة يرى هذا الرجل يعني جاء السيل فما أبقى له شيئا من المال ولا أبقى له شيئا من النساء ولا من الأولاد، وأبقى له هذا البعير الذي يعني فعل بها هذا الفعل. فقال: اللهم إن كنت أخذت فقد أبقيت، كنت أخذت أحد الأولاد فقد أبقيت الآخرين، وإن كنت ابتليت فقد عافيت. فالعقل يجعل الإنسان يشعر بنعمة الله عليه، يشعر أنه وإن أصابه ما أصابه هناك من هو أشد منه مصيبة وأشد منه بلاء، فيزداد شكرا وصبرا. قال: العقل مولود أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول، وهذا شيء يعني مشاهد، فليس عقل الأنبياء كعقل غيرهم، الأنبياء أتم وأسد عقولا، أصحاب الأنبياء أفضل ممن بعدهم. الكفار المنافقون لهم عقول، لكن عقول لم ينتفعوا بها، طمس عليها، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هو النفي هنا ليس نفيا لأصل وجود السماع والأصل وجود العقل وإلا ما كلفه، ولكن النفي هنا للسماع الذي يورث الاستجابة، والعقل الذي يورث الانتفاع. وقال: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ لا يسمعون ولا يعقلون، إنهم إلا كالأنعام. لكن المقصود بذلك أنهم لا يسمعون سماعا ينفع ولا يعقلون عقلا ينفع. قال هنا: يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، يعني كأنه يريد أن يقول يعني هناك من هو عقله مثل السماوات ومن هو عقله مثل الذرة. ينظر إن كان هذا هو المراد، فيحتاج أيضا إلى هذا التحديد وهذا التدقيق، يحتاج إلى يعني برهان. ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل، يعني لا شك أن الصبي ليس كالمكلف، وأن المجنون ليس كالعاقل إلى غير ذلك، لكن الأصل أن جميع المكلفين مخاطبون بخطاب واحد لجميع الشريعة، إلا ما استثناه الدليل على حسب عذر أو مانع يقوم بأحد المكلفين والمخاطبين. ما نستطيع نقول إن فلانا عقله مقداره كذا فلا يكلف إلا بربع الشريعة، والثاني عقله أكبر يكلف بثلث الشريعة. لا، الشريعة يخاطب بها الجميع وكلهم مخاطبون بها، كل من بلغ الحلم مخاطب بالشريعة، لكن الناس ليسوا سواء، الناس ليسوا سواء في أشياء من التفاصيل، فيخاطب الرجال بما لا يخاطب به النساء في بعض الحالات، يخاطب الأغنياء بما لا يخاطب به الفقراء، يخاطب الأصحاء بما لا يخاطب به المرضى، يخاطب المقيم بما لا يخاطب به المسافر، لكن هذه أشياء رجعت إلى أدلة معينة. قال: وليس العقل باكتساب، المقصود هنا ليس أصل العقل باكتساب، المقصود هنا ليس أصل إيجاد العقل، هذا لا يكون باكتساب، لأن هذا شيء من الله سبحانه وتعالى، ما يستطيع واحد يجعل نفسه عقلا، هو المجنون لا يمكن يفعل نفسه عقلا، لكن من آتاه الله عقلا فمن الممكن بالتفكر والتدبر والاشتغال وتحريك العقل في مسائل يتسع العقل. فهو كصفات كثيرة يعني تكون هذه الصفة فطرة وجبلة جبل الإنسان عليها كالحلم والأناه مثلا، ولكن يعني يزاد فيها ويتوسع فيها وتظهر آثار أكثر وأكثر على صاحبها، هذا يكون أيضا بالاكتساب. الشجاعة صفة تكون يهبها الله سبحانه وتعالى لإنسان. الكرم يهبه الله سبحانه وتعالى لإنسان، لكن تنمية هذه الصفة الحميدة حتى تكون أكبر وأكثر وتظهر في صور وتتجلى في صور أكثر، هذا يكون بالاكتساب. فقوله ليس العقل بالاكتساب، إنما المراد به ليس إيجاد العقل، ليس إيجاد أصل العقل بالاكتساب، لأن هذا محض فضل الله عز وجل. إنما ممكن الإنسان بكثرة التدبر والتفكر في آيات الله عز وجل يزداد هذا العقل. قال إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. حتى الاكتساب هو فضل من الله تبارك وتعالى، حتى الاكتساب في تنمية الموهبة، في تنمية النعمة التي أنعم الله بها عليك، كل هذا فضل الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. فإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.